هذا يقول: ما هو كتاب البلاغة الذي سيدرس حتى نتمكن من البحث عنه قبل البداية به؟ هو اسم كتاب قواعد اللغة العربية في النحو. نعم، قواعد اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة. هذا هو. نعم، ما هو موجود، لكن المصور الحمد لله لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه البلاغة مقدمة في الفصاحة والبلاغة: الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور. ليش؟ نعم، ما عندك مقدمة؟ مقدمة. مقدمة. نعم. مقدمة في الفصاحة والبلاغة: الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور. يقال: أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا لكلمته، وتقع في الاصطلاح. الحمد لله الذي قصرت 145. ما عندي في وقت. لا، عندي 140. ها؟ عندي 140. كيف؟ 140. نعم، 140 عندي. ما هو فيها؟ ناظر شوف، قلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته، وعجزت أسن الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته، والصلاة والسلام على من ملك طرف البلاغة إطنابا وإنجازا، وعلى أقابل الفاتحين بهدهم إلى الحقيقة مجازا، وبعد، فهذا كتاب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، مثل هذا الأسلوب يسميه العلماء براعة الاستفتاح، يعني أن الإنسان يستفتح بكلام يدل على الموضوع. فهنا يقول عن عبارة البلغاء إشارة إلى أن هذا الفن هو علم البلاغة والفصاحة، وقال أيضا عن بيان بدائع مصنوعاته، بدائع علم البديع، لأن هذا الفن يعود على هذا الشيء. نعم. وبعد، فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة: سهل المنال، قريب المأخذ، بريء من وصمة التطويل الممل، وعتب الاختصار المقل. سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب وأوضح الأساليب، وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمهات مسائلها، وتركنا ما لا تمثل إليه حال التلاميذ من الفوائد الزوائد، وقوفا عند حد اللازم، وحرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تخليص مطول أو تكميل مختصر. حرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تخليص مطول. ظهرنا التلخيص، لهلا تلخيص. حرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تلخيص مطول أو تكميل مختصر. فتم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتجهيزية، والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا، والإنسانين الكاملين فضلا، ناظر المعارف المتجافي عن مهاج الراحة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد. العطوفة سلم والفضل في ذلك. والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا، والإنسانين الكاملين فضلا، ناظر المعارف المتجافي عن مهاد الراحة. مهاد عن مهاد الراحة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد صاحب العطوفة محمد زكي باشا ووكيل هذه الأيادي البيضاء في تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم وإدارة شؤونها على المحور القويم صاحب السعادة يقوب أرتين باشا. فهما اللذان أشار علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا الوضع الجديد. توقيع اسم المؤلفين. نعم. حفني ناصر. حفني ناصر ومحمد دياب وسلطان محمد ومصطفى طمون. كذا شيء. البلاغة مقدمة في الفصاحة والبلاغة. الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. إذا موضوع الفصاحة ثلاثة: الكلمة والكلام والمتكلم، كل منها يقال فصيح. وفسرها المعلم: ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة. فتنافر الحروف وصف سلامتها من ثلاث حروف: الأول تنافر الحروف، يعني بأن تكون كلماتها حروفها متآلفة غير متناثرة، والتآلف معناه أن يسهل النطق بها مجتمعا، والتنافر أن يصعب النطق بها مجتمعا. وثاني يقول مخالفة القياس، يعني القياس النحوي، فما خالف القياس النحوي أو الصرفي فإنه غير فصيح. الثالث وصف الكلام بأن يكون على الأسلوب العربي، والمتكلم بأن يكون فصيحا ينطق بالفصاحة. نعم. فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، نحو الضش للموضع الخشن الخشن والحع في نبات ترعاه الإبل. انطق بها سريعا. والنقاح لا الفع انطق بها سريعا. نعم. والحع هكذا. هذا أصلا ما يكون عندك. أي. طيب، هذه فيها تنافر الحروف لأنه يصعب النطق بها، إذ أن كل حرف لا يتلاءم بما بعده. الضش أهون منها، يعني الضش ما هناك تنافر كثير. نعم. لنبات ترعاه الإبل، والنقاح للماء العذب الصافي، والمستشزر للمفتول، ومخالفة القياس. طيب، هذه كلها كلمات متناثرة، لكن النقاح ما في تنافر إلى ذلك، إلا أنها كلمة مستهجئة بمعنى أن النفس لا ترتاح لها. فالماء الصافي العذب لا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف. نعم. ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي، كجمع بوق على بوقات في قول متنبي: فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. إذ القياس في جمعه القلة أبواب، وكما وجد في قوله: إن بني للئام زهدة. إن بني للئام زهدة. للئام للئام إن بني للئام زهدة ما لي في صدورهم ما لي في صدورهم إن بني للئام زهدة ما لي في صدورهم من موجدة. والقياس مودة بالإدغام. والغرابة كون الكلمة، إذن الفك في موضع الإدغام يعتبر فصاحة ولا غير فصاحة؟ لماذا يا محمود؟ من يعرف؟ لمخالفة القياس. طيب كذلك أبواق إذا قال بوقات فهذا مخالف للقياس، لأن القياس أن يجمع على أبواق لا على بوقات. نعم. والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، نحو تكأكى بمعنى اجتمع، وفرنقع بمعنى صرف، واطلخم بمعنى اشتد. وفصاحة الكلام سلامته، يعني معنى أهل القائل سلام الله اليوم اطلخم اطلخم الحر، اطلخم الحر يعني اشتد. هذا غريب، يعني غير معمود أن يعبر بكلمة اطلخم عن اشتد. كذلك تكأكأ بمعنى اجتمع، هذا أيضا غريب. فإذا عبر الإنسان عن اجتمع بتكأكأ قيل الكلام غير فصيح. لماذا؟ لغرابة الكلمة، لأن الكلمة غريبة. إذا تناخر الحروف في الكلمة يعد عجيب وجماع غير فصاح. كونها على خلاف القياس كالفك في موضع الإدغام أيضا غير فصيح، لأنها مخالفة للقياس. غرابتها بحيث لا تعرف أو لا تستعمل إلا قليلا غير فصيحة لمخالفتها القياس. نعم لغرابتها. يقول الحريري في مقاماته رحمه الله: وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. ما الذي يفهم من هذا؟ كيف ثور؟ ثور فم كلب وفور مقطوع الذنب أيضا غير معروف. الثور هو قرص البقر، تعرفون البقر الذي يسمى المخيط قرص، هذا يسمى ثور في اللغة العربية. لكن التعبير عنه بكلمة ثور غريب، يعتبر هذا غير فصيح. نعم. وفصاحة الكلام سلامته من تناثر الكلمات المستمعة، ومن ضعف التأريف، ومن التعقيد مع فصاحة كلماته. فالتناثر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به، نحو في رفع عرش الشرع مثلك يشفعه، وليس قرب قبر حرب قبره. الآن لو نظرنا إلى كلمات عرش وشرع ويشرع، كلمات غير متنافسة الحروف، لكن جمع بعضها لبعض يوجب التنافر، يوجب التنافر، فيكون عدم الفصاحة في الكلمات أو في الكلام. في الكلام كذلك أيضا ليس قرب قبر حرب قبر، كلمة قرب قبر وقرب ما فيها تنافر بالنسبة للكلمة الواحدة، لكن بالنسبة لضم الكلمات بعضها إلى بعض يكون تنافر. فيقال الكلام غير فصيح لتنافر إيش؟ كلماته. نعم. كريم متى أمدحه أم وضعف التاريخ كريم متى أمدحه والورع كريم متى أمدحه أمدحه والورع كريم متى أمدحه والورع معي، وإذا ما لمته وحدي. وضعف التأريخ هذا البيت قوي المعنى، يعني أني إذا مدحت فالوراء كلهم يمدحونه، وإذا لمت لم يلمه أحد. الحديث البيت قوي جدا في الثناء على ممدوح، لكنه من جهة البلاغة إيش نقول؟ هل هو فصيح ولا غير فصيح؟ غير فصيح، لأن كلمات متناثرة. نعم. وضعف التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور، كالإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة في نحو في قوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبره وحسن فعل كما يوسر المار. والتعقيد ايش وضعف التأليف؟ وضعف التأليف كون الكلام غير جار عن القانون النحوي المشهور. انتبه الكلمة المشهور لو كان غير جار على القانون النحوي المتفق عليه فهذا لا يصح أصلا، فلا يقال إنه كلام غير فصيح بل يقال إنه غير كلام وغير صحيح. مثلا لو قال قام زيدا هذا غير جار على القانون، وش القانون؟ بالرفع، رفع زيد. لكن هل هذا القانون مجمع عليه ولا مختلف فيه؟ مجمع عليه، إذن هذا يعد كلاما فاسدا. لا يقال إنه كلام غير فصيح بل يقال إنه كلام فاسد تركيب لا تجزه اللغة بأي حال من الأحوال. أما عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة فهذا في خلاف هل هو جائز أو لا، فلذلك كان عود الضمير إلى متأخر اللفظ ورتبة يجعل الكلام غير فصيح لأنه غير جار على القانون المشهور. نعم. والتعقيد أن يكون جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يفوز كذا كما ما يوقع عند الشيء كما يجزى في المار وحسن فعل كما يجزى في المار. طيب هذا بنوه أبا الغيلان، بنوه ألها متصلة بالفاعل وهي تعود على المفعول به، فهي عائلة على متأخر لفظا ورتبة، وهذا مخالف للقانون المشهور، إذ أن المشهور أن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة كما مر علينا ذلك في إيش في أصول التفسير. وقوله عن كبر يعني إذا كبر وتقدمت به السن، وحسن فعل يعني أساء أحسن إلى أولاده، كما يجزى سن المار. سن المار هذا رجل بنى قصرا عظيما جدا جدا لأحد الملوك لا يماثله قصر، فلما انتهى من القصر ومن صنعه ولم يبقى إلا يسكنه الملك، صعد في الباني ثم رمى به من فوق على الأرض خوفا من أن يبني مثله لأحد غيره، فكان مضرب المثل سنمار بعد أن أحسن بناء هذا القصر جزاؤه إيش؟ أن يرمى به من فوق. وعند العوام مثل يقارب لهذا، يقول رجل حج على بعير على بعيد من بلده حتى رجع إليه على هذا البعيد، فلما وصل إلى البلد ذبحه وجعله وليمة لقدومه من السفر. فيقول عوام جزاء ناقة الحج ذبحها، نعم، وهذا كلام العوام، وله من حيث الشرع لا بأس به، رجل ركب البعير وحج عليه ورجع وهو في غنى عنه فذبحه. نعم. والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة، خفي الدلالة على الدلالة، الدلالة يا رجل. والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى، على المعنى المراد، والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب التقديم أو تأخير أو فصل، ويسمى تعقيدا لفظيا كقول المتنبي وهم لا يجفقون بها بهم سيما على حسب الأغار دلائله، فإن تقديره دفقت بهم شيم دلائل أسلح. هذا شيء وهم لا يشفخون عنه، لأن لا يشفخون فإن تقديره جفخت. وش معنى أول وش معنى جفخت؟ هذه فيها شيء من نقص البلاغة. ما هو؟ الغرابة. هذا اللفظ لا يستعمل بهذا المعنى. يقول جفخت أي علت، جفخت. وهم لا يجفخون بها، بهم. وش معنى الكلام؟ كلام معقد. المعنى جفخت بهم وهم لا يجفخون بها، فبهم متعلقة بجفخت، وبها متعلق بيشفخون. والمعنى أن هذه الشيم علت بهم وهم لا يعلون بها، لأنهم هم أشرف منها وأعلى منها. نعم. فإن تقديره جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يشفخون بها، وإما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها ويسمى تعقيدا معنويا، نحو قولك نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه، والصواب نشر عيونه. وقوله يصدر رجل والصواب نشر عيونه. الآن التعقيد إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى، فإذا كان الكلام معقدا فليس بفصيح، سواء كان التعقيد لفظيا كالتقديم والتأخير الذي يصعب به فهم المعنى، أو معنويا كان يأتي بكلمات بعيدة عن المراد. نشر الملك ألسنته في المدينة، لو أراد ألسنته خطباءه لكان فصيحا غير معقد، لكن يريد جواسيس، نشر ألسنته أي جواسيس، هذا غير صحيح بعيد المعنى. إذ أن الجواسيس يسمون عيونا، لأن الجاسوس ينظر في الملامح وفي الأشياء التي تعد قرائن. فالمهم أنه إذا قال نشر الملك ألسنته في المدينة يريد الجواسيس، فهذا الكلام غير فصيح، كلام غير فصيح. لماذا أخذ؟ أسلك المفروض لماذا؟ نحن نقاعد لا. نعم لأن فيه تعقيدا معنويا، إذ أن الألسنة لا يعبر بها عن الجواسيس. نعم. وقوله سأطلب بعد وقوله سأطلب بعد الداد عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، حيث كنا بالجمود عن السرور مع أن الجمود يكنا به عن البخل، عن البخل بالدموع وقت البكاء. وفصاحة المتكلم ملكة يختبر بها على التعبير. هذا البيت معقد تعقيدا معنويا أو لفظيا؟ معنويا. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، لأنه إذا أبعد تبعوا، فهو كلما أبعد قربوا منه. وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، وهذا غير صحيح، لأنه يريد لتسكب عيناي الدموع لأصر، وهذا لا يتناسب مع قوله لتجمد. نعم. وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير. إذا سبق لنا فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، بقي فصاحة المتكلم. وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. والبلاغة في اللغة، وهل هذه غريزة أو مكتسبة؟ فصاحة المتكلم نوعا غريزة يمن الله بها على من يشاء من عباده فيجعله فصيحا قوي الكلام قوي الإقناع، ومكتسبة وذلك بالتمرن، تمرن على الخطابة، ولو أن تخرج إلى البر وتستحضر الأشجار حولك كأنهم رجال ثم تخطب فيهم. نعم، فإن شئت فقل أيها الناس، وإن شئت فقل أيها الأشجار. المهم أن تتعود على الخطابة. فالخطابة إذن نوعان، يعني قصد الفصاحة نوعان، فصاحة إيش؟ غنيزة يمن الله بها على من يشاء من عباده، فتجد المتكلم طالب علم صغيرة ومع ذلك يخطب الخطبة البليغة العظيمة. وتجد بعض الناس عالما كبيرا وفقيها نحريرا ومع ذلك لا يكاد يتكلم إلا كلاما معقدا ركيكا. وأيضا بعض الناس يكون فصيحا في الكتابة غير فصيحا في الخطاب. وقد حكى لنا شيخنا تلميذ شيخنا ابن سعدي رحمهم الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب القلم السجاد المعروف كان إذا تكلم لا يتناسب كلامه مع كتابته، بل كلامه ضعيف جدا. وإن شئت أن تعرف ذلك انظر إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور، وإلى كلام ابن تيمية، تجد بينهما فرقا من حيث التأثير، لا من حيث القوة المعنوية والاستدلال والأدلة، لا، لكن من حيث التأثير. ابن الجوزي يحضر عشرات الآلاف في خطبته وربما يموت بعض الناس من شدة تأثره، وابن القيم لا، وابن تيمية لا يبلغ هذا المبلغ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقول المؤلف في أي غرض كان، هذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس يكون فصيحا في غرض من الأغراض غير فصيح في غرض من الأغراض. تجد مثلا إذا تكلم في باب الأصول يكون فصيحا جيدا، إذا تكلم في فقه يكون رديئا، والعكس. والمهم أن نعرف أن فصاحة المتكلم هو قدرته على التعبير عما في ضميره بكلام فصيح. وعرفتم الكلام الفصيح أنه يكون فصيحا في نفسه وفصيحا في كلماته، يعني يشتمل على فصاحة الكلمة وفصاحة التركيب. نعم. والبلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ قطب المدينة إذا انتهى إليها، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم. فبلاغة الكلام مطابقة. هنا سقط شيء من الفصاحة، ما هو؟ كلمة. ها؟ نعم، فصاحة الكلمة، لأن البلاغة لا تكون إلا في كلام مركب بخلاف الفصاحة، لذلك أسقط هنا فصاحة الكلمة. ولكن مع ذلك لا بد أن يكون الكلام البليغ لا بد أن يكون فصيحا، يعني فالفصاحة ملازمة لنا في كل شيء، إذا فقدت الفصاحة فقدت البلاغة. أفهمتم؟ وإن فقدت البلاغة فقد تفقد الفصاحة وقد لا تفقد. نعم. سنأخذ على هذا أسئلة يا جماعة، لا تظنوا مسألة قراءة التاريخ يمر سريعا، لا بد إن شاء الله من أسئلة، يا إما في نهاية الكتاب أو في كل أسبوع، فإياكم الإهمال. نعم يا محمود. طيب، تكون وصفا البلاء، تكون وصفا لإيش؟ للكلام والمتكلم والكلمة. لا لا صح. لماذا؟ لأن الكلام إنما يكون في الجمل المركبة لا في المفردات. نعم. فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته،

الإنسان بذوقه يشتاق إليه، وتجده نشيطا دائما في قراءته، وسيتبين إن شاء الله. نعم. علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. مثال ذلك قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإنما قبل أم فإنما قبل أم صوت من الكلام تخالف صوت ما بعدها ما بعدها لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول، والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم، والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية، ومنع نسبة الشر إليه في الأولى. تمام. هذا من البلاء. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، اللي يقول من الجن، أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقول أشر أراد الله بمن في الأرض، مع أن الإرادة إرادة الله، لكن تحاشى لإضافة الإرادة إلى الله عز وجل قالوا أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل يقول المؤلف المجهول، ونحن نقول إيش لما لم يسمى فاعل، كما عبر بذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية، وكما هو واضح، فإن قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا الأخ ماذا تقول؟ الخلق معلوم، لكن بني الفعل لما لم يسمى فاعله. طيب أشر أريد بمن في الأرض، هذه الجملة مطابقة لمقتضى الحال، لأن مقتضى الحال ألا تضيف الشر إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر ليس إليه، أما الخير فيضاف إلى الله لأنه خير، ولهذا قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقول أم أراد الله، بل قالوا أم أراد بهم ربهم، لأن الرب أخص فيما يتعلق بالأفعال، يتعلق بأفعال الرب أخص من الإله. نعم. وينحصر الكلام هنا على هذا العلم في ستة أبواب. الباب الأول الخبر والإنشاء، كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء، والخبر ما صحيح كل كلام الناس في الدنيا عرب وغير عرب فهو إما خبر وإما إنشاء، لا يخرج عن هذا، ليس هناك كلام ليس خبرا ولا إنشاء، بل كل كلام في الدنيا عربيا كان أم أعجميا فإنه إما خبر وإما إنشاء. نعم. والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، تسافر محمد وعلي مقيم، وهنا أو كاذب للتنويع، ليس معناه أن كل خبر يصح أن نقول أنه صادق أو كاذب، بل إما أن يوصف بأنه صادق أو يوصف بأنه كاذب. أخبار الله عز وجل ورسوله لا يمكن أن توصف بأنها كاذب، وأخبار مسيلمة الكذاب وأشباهه لا يمكن أن توصف بالصدق، لكن هذا ليس بالنظر إلى الجملة مثلا، بل بالنظر إلى المتكلم، فامتناع الصدق في كلام مسيلمة وأشباهه فيما يدعي من النبوة لا لأن الكلام لا يصح أن يوصف بالصدق، لأنه لو قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لوصف بالصدق، لكن باعتبار أن هذا المتكلم به كاذب، وخبر الله ورسوله لا يمكن أن يوصف بالكذب لأنه خبر الله ورسوله. نعم. والإنشاء ما يصح أن يقال سافر محمد، يصدق صدق الأخ، قل يا أخي أنت نيم أنت سافر محمد، يصح أن تقول صادق ولا ما يصح؟ واحد قالك سافر محمد، يصح أن تقول صادق؟ اللي جنبك أنت واحد قال لك سافر محمد يصح تقول صدقت؟ إذا سافر صدقت. وقال الثاني علي مقيم يصح أن تقول أنه كاذب أو صادق؟ يصح، إن كان مقيما حقا فهو صادق، وإن كان غير مقيم فهو كاذب. طيب، والإنشاء. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك، كسافر يا محمد وأقم يا علي، والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه. طيب الآن سافر يا محمد، لو قال لك إنسان وأنت اسمك محمد سافر يا محمد، وش تقول؟ يا سان تقول صدقت، يا سان تقول كذبت، لا بل تقول أبشر، نعم، أو تقول لا، نعم. كذلك أقم يا علي نفس الشيء، نعم. والمراد بصدق الخبر مطابقة ظهور الواقع ومن كذبه عدم مطابقته له، فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق. المراد الخارج يعني الواقع، مطابقة لما في الواقع، نعم، مطابقة لما في الخارج فصدق، وإلا فكذب. ولكل جملة ركنان. إذا عرفنا أن الصدق ما هو صدق الكلام مطابقته للواقع، ما هو كذبه مخالفته للواقع. فإذا قال لك الشخص اليوم الخميس، شو كذب ولا صدق؟ في إشكال عندكم يا جماعة؟ كذب، ما في إشكال. وإذا قالت الليلة الخميس صادق، ما في احتمال. طيب الخلاصة الآن، نعرف الخبر كل جملة يصح أن يقول لقائلها إنه صادق أو كاذب، والإنشاء عكس ذلك، ما لا يصح أن يقال لقائله صدق إنه صادق أو كاذب، نعم. ولكل جملة ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه كالفاعل ونائبه، والمبتدأ الذي له خبر، ويسمى الثاني مسندا كالفعل، والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. هذه أيضا من القواعد، كل جملة لها ركنان، كل جملة لها ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا. نضرب مثلا، قام زيد، هذه جملة، قام زيد ولا لا؟ جملة. طيب فيها محكوم ومحكوم عليه، محكوم به ومحكوم عليه، من المحكوم به؟ قام، المحكوم عليه زيد. يسمى الأول مسندا المحكوم به، ويسمى الثاني مسندا إليه، ولهذا تقول في قام زيد قام مسند إلى زيد، وتقول أسندت القيامة إلى زيد. إذن كل جملة من خبرية أو إنشائية لا بد فيها من ركنين، هما يا أخ ماذا يسمى المحكوم به؟ ها؟ إيش؟ ماذا يسمى المحكوم به؟ مسند إليه، صحيح؟ هذه يقولون إن جملتك هذه كذب. من يعرف؟ أبقى له واحد، نعم، مسندا. طيب والثاني كمل، المحكوم عليه مسند إليه. طيب متى عجب يمثل، والمثال كالفاعل ونائبه، الفاعل ونائبه، الفاعل هذا مسند إليه ولا مسند؟ ونائبه المبتدا الذي له خبر مسند اليه. زيد قائم، زيد مسند اليه، قائم خبر. ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدا المبتفي بمرفوعه. الفعل واضح، قام زيد. المبتدا المبتفي بمرفوع، المبتفي بمرفوع، مثل اقائم زيد، اقائم زيد. قائم هذه مبتدا، وزيد فاعل اغنى عن الخبر. نعم. جاوبت السؤال، اللي عندي سؤال يسأل. شيخ الأسماء هو أن عرف الخبر. إيش؟ الخبر. ها؟ عرفها بقول ما يصحني يقال قائله إنه صادق في الكذب. نعم. وعاد. تعرف الحكم أو المعنيات. لا هذا الخبر كلام على الجملة كلها. ما على قول الخبر هنا مية المراد خبر مبتدا، المراد الجملة كلها. ها؟ هذا التعريف بالماهية. كيف؟ هذا ما صح أن يقال فيه. هذا تعريف موضح. هذا تعريف موضح. ما صح أن يقال لقائل إنه صادق أو كاذب. نعم. الجملة هذه ما هي؟ طيب هذه الجملة وش بنظرك أنت؟ سؤال، كل سؤال هو استفهام. إذا الجملة هذه إنشائية، كيف الجواب عليه؟ الجواب يبين، يقول أخذته لأني ناس. لا لم أخذه أصلا، أقول أن تصاح حتى نجاوب عليه. كيف؟ السؤال ماذا أخذ الكتاب؟ وهو لم يأخذ، يقول لم أخذ. نعم. ارفع صوتك. لا الطلبية من الإنشائية. أوسع الإنشاء أوسع من الطلب. نقرأ. نعم. التي ذكرت أي فيها غرابة وخلاف الفصاحة. أي تكون في زمن الناظم أو الشاعر تكون فصيحة. ما بعرف كل حاجة. ولا عبرة بالحال العارضة، العارضة لا، الحال العارضة لا عبرة بها، ولا سألت الحال. وأحيانا المتكلم أو الناظم يأتي بالغرابات لأجل أن يجتهد الناس في الوصول إلى معنى الكلام، أو ليقال إنه رجل فصيح له اطلاع قوي في اللغة العربية. طيب شيخ، قد يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ الغريبة حتى ألف العلماء كتاب غريب الحديث. نعم أحسنت. هل نقول هذا من اختلاف الفصاحة؟ لا، لأن الرسول ما أتى بهذا الكلمة الغريبة إلا في محل. نعم يقرأ، ما في أحد بس. الكلام على الخبر، الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية، فالأولى موضوعة أو إيش؟ أو جملة إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. نعم. فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار، وقد تفيد الاستمرار التجديدي بالقرائن إذا كان الفعل مضارعا، كقول طريف أو كلما وردت عكاظ، أو كلما وردت عكاظ قبيلة عكاظة، أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. والثانية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه، نحو الشمس مضيئة، وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل، نحو العلم نافع. والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة. طيب الآن أفاد المؤلف رحمه الله أن الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. الفعلية يراد بها ثبوت مدلولها في زمن معين، والاسمية يراد ثبوت مدلولها على وجه الاستمرار. ولهذا قالوا الجملة الفعلية تفيد الحدوث، والجملة الاسمية تفيد الاستمرار. وهذه أيضا من البلاغة،

مفيدة للتوكيد، فيصح أن نقول هي زائدة زائدة زائدة زائدة. إيش زائدة زائدة؟ نعم، الأولى لازمة والثانية متعدية، لأن زاد ونقص تستعملان متعديتين ولازمتين. تقول نقص المال، هذه لازمة لازمة، وقال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا، هذه متعدية. طيب إذن نقول الحروف الزائدة زائدة زائدة. اشرح الكلمة. نعم، زائدة في التركيب، زائدة في المعنى، يعني تزيد في المعنى، فتكون زائدة الأولى من باب الناقص أو المتعدي، اللازم أو المتعدي من باب اللازم، والثاني من باب المتعدي. طيب، والتكرير، التكرير مثل أن تقول قم قم، أو تقول جاء زيد جاء زيد، هذا يسمى توكيدا لفظيا. قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درج درج. ومنه على قول بعض العلماء ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فإن بعض المفسرين يقول معنى ألقيا ألقي ألقي، لأن المخاطب واحد، والتثنية للفاعل تثنية للفعل، هكذا قيل. وقيل إن ألقيا خطاب للملكة للملكين جميعا. وقد إذا قلت قدم زيد هذا غير مؤكد، قد قدم هذا مؤكد. طيب، وأما الشرطية مثل قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هذه أما الشرطية. طيب، تقرأ. الكلام على إيش؟ شوف الرقم يا أخي، 153. ها؟ ومن نهي؟ أخرج 153. هو الأحسن لو تقصونها وتخلونها أوراق على ورق ورق أحسن. نعم. نعم. الكلام على الإنشاء. الإنشاء إما طلبي أو غير طلبي، فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل، ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وغير الطلبي ما ليس كذلك، والأول يكون بخمسة أشياء. الأمر الإنشاء ضد إيش؟ ضد الخبر. طيب، والأول يكون بخمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه. ما هو الأول؟ الإنشاء الطلبي يكون بخمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. هنا أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وله أربع صيغ: فعل الأمر نحو. هنا يحسن يقال هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، ثم نقول الصيغة طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فخرج بقولنا طلب الفعل، خرج بقولنا طلب ما ليس بطلب، وبقولنا طلب الفعل طلب الترك، وبقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وما كان على غير وجه الاستعلاء كالالتماس والدعاء، فهذا طلب لا على وجه الاستعلاء فلا يكون أمرا. وله أربع صيغ: فعل الأمر نحو خذ الكتاب بقوة، والمضارع المقرون بالله نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، واسم فعل الأمر نحو حي على الفلاح، والمصدر النائب عن فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير. وقد تخرج صيغ الأمر عن معنى الأنصار أربع صيغات: أمر، فعل الأمر مثل خذ الكتاب بقوة، المضارع المقرون بلام الأمر مثل الأخ لينفق ذو ساعة من ساعته، والرابع اسم فعل الأمر وهو ما دل على الطلب على معنى الأمر دون حروفه، يعني ما يدل على الأمر لكن لا يقبل نعم لا يقبل علامة الأمر. كل ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو فعل أمر. نعم اسم فعل الأمر مثل حي على الفلاح. وش اللي يلعب هذا؟ بمعنى أقبل على الفلاح. لو أنك أردت أن تدخل علامات الأمر على حي ما قبلت، فكل ما دل على الطلب ولم يقبل علامة الأمر فهو اسم فعل الأمر حي على الفلاح. والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا إلى الخير بمعنى اسعى إلى الخير. ومنه قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا إيش؟ فضرب الرقاب، يعني فاضربوا رقابهم. نعم. وقد تخرج أضبط صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن الأمر. نعم. وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، كالدعاء نحو أوزعني أن أشكر نعمتك، والالتماس كقول الخطاب لمن أوزعني؟ لله عز وجل. هذا ليس أمرا، لأنك لا يمكن أن تأمر ربك عز وجل، فهو طلب لا على وجه الاستعلاء. ومعنى أوزعني أن أشكر أي ألهمني أن أشكر نعمتك. نعم. والالتماس كقولك لمن يساويك أعطني الكتاب. هذا ليس أمر، لأن يساويك ما تأمره، وهو لو يفهم أنك تأمره لقال إيش؟ لقال لا ما لك علي أمر. لكن إذا كان التماس يعني بتلطف وتحنن فإنه يعطيك. نعم. والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل منك وما الإصباح منك بأمثل. هذا يقال التمني في خطاب من لا يعقل، خطاب من لا يعقل هذا التمني. ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، الشاهد بقوله انجلي، ولا يمكن أن يقول لليل وهو لا يعقل انجلي. بصبح وما الإصباح منك بأمثل، يعني البلاء يجيه بالليل والنهار. نعم. والتهديد نحو اعملوا ما شئتم. معلوم أنه أن الله تعالى لا يقول للناس اعملوا ما شئتم، بل اعملوا ما شئتم للتهديد، يعني يهدد البشر. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنه بما تعملون بصير فسوف يعلم بكم ويحاسب. نعم. والتعجيز نحو يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. أنشروا لي كليبا يعني نحن. ومثل قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إيش فأتوا بسورة من مثله. ما يستطيع، فهذا تعجيز وتحدي. ومثل قوله تعالى في الصيغة الثانية: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومثل قوله تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. والأمثلة كثيرة. نعم. والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا. الدليل على التسوية قوله: سواء عليكم. نعم. وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة وهي المضارع مع الناهية، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد تخرج النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة واحدة، ما له صيغة واحدة وهي للناهية. ولهذا اجتنب، اترك، دع، تجنب، هذه ليست نهية مع أنها طلب للكف عن الفعل، لكن ليست نهية لأن النهي له صيغة واحدة معينة وهي المضارع المقرون إلى الناهية، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والأمثلة كثيرة. نعم. وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معاني أخرى تفهم من المقام والسياق، كالدعاء نحو لا تشمت بي الأعداء، والالتماس كقولك لمن يساويك لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك. قولك كالدعاء لا نحو لا تشمت بي الأعداء، وش الأعداء؟ وين هذا؟ ما يحصل مثل هذا. نعم لو وجهت لله عز وجل لكان صحيح، لأن جاء في الحديث التعوذ من شماتة الأعداء، فلو وجهت لله كانت دعاء. ولكن إذا وجهت المخلوق الذي هو أعلى منك، وإن كانوا يتساهلون يقولون دعاء فلا ينبغي، بل ينبغي أن يقال إنه ترجل أو نحو ذلك. لكن إذا وجهت الله مثل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا دعاء. نعم. فالتمني نحو لا، يعني يحسن نمثل بدل هذه الآية بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والتمني نحو لا تطلع، لا قبل. والالتماس كقولك لمن يساويك لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك. والتمني نحو لا تطلع في قوله يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلع، لا تطلع. والتهديد كقول طل زل قف، هذه أمر لأي غرض؟ للتمني، لأن خطاب من لا يعقل. والتهديد كقولك لخادمك لا تطع أمري. وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء، ومن ذلك أيضا قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا تهديد ليس للرسول، تهديد لهؤلاء الذين يتقلبون في البلاد. ولهذا قال متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء، وأدواته الهمزة وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي، فالهمزة لطلب التصور. الاستفهام أصل طلب الفهم، طلب الفهم أو طلب الإفهام، أي الإعلام بالشيء. فإذا قلت هل قام زيد، فالمعنى أعلمني هل قام زيد، فهو طلب الإعلام بالشيء، وهذا تفسير أدق من تفسير المؤلف طلب العلم، لأن من يطالع الكتب يتعلم يقال إنه طالب علم ولا لا طالب علم، ولا يقال مستفسر، الأحسن أن يقال الاستفهام طلب الإعلام بالشيء. إذن الاستفهام هو طلب الإعلام بالشيء. أدواته الهمزة وهي الأصل. وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي، وهذه أدوات تأتي استفهامية وغير استفهامية، لكن هي من أدوات الاستفهام. الهمزة تقول أقام زيد، هل قام زيد، هل قام زيد، ما ما تقول، ما هذا، من من القائم، أيان أيان تقوم، كيف كيف جاء زيد، أين أين تنزل، أن يكون لهم لهم الذكرى، كم كم مالك، أي أي رجلين قال. نعم ها ايش ارفع صوتك الدرس الثاني، لا قالوا نستمر، أليس كذلك؟ اختاروا هذا. نعم. فالهمزة لطلب التصور أو التصديق، والتصور هو إدراك المفرد، كقولك أعلي مسافر أم خالد، تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين فيقال علي مثلا. والتصديق هو إدراك النسبة، نحو أسافر علي، تستفهم عن حصول السفر وعدمه، لذا يجاب بنعم أو لا وعدمه. هذه مسألة مهمة، التصور والتصديق. التصور تصور الشيء، والتصديق الحكم عليه، فالتصديق نعم الحكم، والتصور إدراك الشيء، فمجرد إدراك تصور، والحكم على الشيء إيش؟ تصديق. المؤلف رحمه الله يقول إدراك المفرد كقولك أعلي مسافر أم خالد. الآن هل أنت شاك في السفر أو في المسافر؟ مسافر. ها؟ في المسافر. الحكم وهو السفر معلوم عندك، لكن من المسافر؟ إذا كنت تطلب تعيين المسافر وأنت عارف أن السفر حاصل، فهذا يقال إنه استفهام تصور، يعني لمعرفة من الفاعل. بماذا يجاب؟ بالتعيين، فيقال إما زيد وإما خالد. والتصديق إدراك النسبة، يعني معناه الحكم، تستفهم عن الحكم، يعني عن نسبة الشيء إلى الشيء، فأنت تعلم أنه لا يوجد في الساحة إلا زيد، لكن لا تدري أسافر أم هو مقيم، فتقول إيش؟ أسافر علي. الشك الآن أو الجهل بإيش؟ السفر هل حصل أم لا؟ أما المسافر فمعلوم أنه لن يسافر إلا فلان. مثلا تقول أقدم الأمير، هذا إيش؟ تصديق. تصديق ولا تصور؟ تصديق. لأنك تطلب هل قدم أم لم يقدم، ولهذا يكون الجواب بنعم أو لا، بخلاف الأول. الأول الجواب بالتعيين، والثاني الجواب بالنفي أو الإثبات. نعم. والمسؤول عنه بالتصور ما يلي الهمزة، ويكون له معاد يذكر بعد أم، وتسمى متصلة، فتقوم في الاستفهام عن المسند إليه، أأنت فعلت هذا أم يوسف. وعن المسند أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه، وعن المفعول أإياي تقصد أم خالدا، وعن الحال. طيب، المسؤول عن يلي الهمزة، المسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة، المسؤول عن في التصور، والتصور ما المطلوب فيه؟ فراق المقام التعيين. المسؤول عنه يكون يلي الهمزة وله معادل، فتقول أأنت فعلت هذا أم يوسف، أأنت فعلت هذا أم يوسف، الجواب يوسف أو أنا. لكن لو قلت أفعلت أنت هذا ما تقول أم يوسف، لو قلت أم يوسف كان هذا لكان خطأ، يعني هذا نقص في الفصاحة، لأنك الآن تطلب تستفهم عن التعيين لا عن الحكم، فتقول أأنت القادم أم يوسف، أأنت القائم أم يوسف، وما أشبه ذلك. ولهذا يذكر من يعادلها، وتسمى هذه متصلة. أما إذا كان عن المسند فأنت تذكر الحكم الذي يلي آية الهمزة هو الحكم، تقول أراغب أمسافر أنت أم مقيم، وتقول أراغب أنت أم غير راغب، أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه، بينهما فرق. أراغب أنت عنه أو راغب فيه، الفرق. نعم، تتركه. طيب زين، وعن المفعول، وعن المفعول أإياي تقصد أم خالدا، وعن الحال أراكبا جئت أم ماشيا، وعن الظرف أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة، وهكذا. وقد لا يذكر المعادل نحو أأنت فعلت هذا، أأنت فعلت هذا، أراغب أنت عن الأمر، أإياي تقصد، أراكبا جئت، أيوم الخميس قدمت، والمسؤول عنه في التصديق النسبة. طيب، الآن قد لا يذكر المعادل لكن حذفه مشروط بأن يكون مفهوما. مثلا إذا قلت أراكبا جئت، وش ضده؟ أم ماشيا، لكن ضده أيضا أم محمولا، أليس كذلك؟ أم متدحرجا، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن يجي متدحرج من مكة إلى المدينة؟ لا، لكن من قريب. على كل حال يشترط لحذف المعادل إيش؟ أن يكون معلوما، فإن كان غير معلوم فإنه لا يجوز حذفه. طيب، وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة في قوله وحذف ما يعلم جائز. نعم، والمسؤول عنه في التصديق النسبة، ولا يكون لها معادل، فإن جاءت أن بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل. نعم، المسؤول عنه في التصديق النسبة يعني إيش؟ حكم. الحكم، ولا يذكر معه معادل، فإن ذكر معادل فإنها تكون منقطعة تقديرا وتكون بمعنى بل، وهذا كثير في القرآن. أم خلقوا شيئا، مثل قوله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم له البنات ولكم البنون، الأمثلة في هذا كثيرة. نعم، وهل لطلب التصديق، وهل لطلب التصديق فقط، نحو هل جاء صديقك، والجواب نعم أو لا، ولذا يمتنع معها ذكر المعادل، فلا يقال هل جاء صديقك أم عدوك. ماذا يقال إذا كنت تريد أن تستفهم هل جاء عدوك أو صديقك؟ يؤتى بالهمزة، الهمزة واضح، يؤتى بالهمزة، فتقول مثلا أجاء صديقك أم عدوك؟ نعم. وهل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه؟ نحو هل العنقاء موجودة ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء بشيء؟ نحو هل تبيض الأنقاء وتفرق؟ تفرق. إذا كان المقصود الاستفهام بها عن وجود الشيء فهذا تسمى بسيطة، لأن استفهام عن شيء معين. أما إذا استفهم عن صفة في شيء فإنها تسمى مركبة، مثل تبيض الأنقاء وتفرق. طيب لو قلت هل اصفر النخل أو احمر، بسيطة أو مركبة؟ لأن ثمون شيء لشيء. هل الثمرة موجودة؟ بسيط. نعم. وما يطلب بها شرح الاسم، نحو ما العسجد أو اللجين؟ اللجين. ما العسجد أو اللجين؟ أو حقيقة المسمى، نحو ما الإنسان؟ أو حال المذكور معها، كقولك لقادم عليك. كقولك لقادم عليك ما أنت. طيب يطلب بها شرح الاسم، نحو ما العسجد؟ الجواب الذهب. ما اللجين؟ الفضة. طيب حقيقة المسمى، ما الإنسان؟ ما الإنسان؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق، هذه حقيقة الإنسان. فحيوان تشمل كل ما في حياة من البهائم والإنسان. ناطق تخرج البهائم لأنها غير ناطق، والمراد غير ناطقة نطقا مفهوما، وإلا فهي ناطقة كما قال الله تعالى علمنا منطق الطير. أو حال المذكور معها، كقولك لقادم عليك ما أنت. ما أنت ماذا يكون الجواب؟ صديق. صديق. لا، ما تقول فلان، فلان للتعيين. إذا أراد أن يقول يعرف اسمه يقول من أنت، لكن إذا قال ما أنت يستفهم عن حاله، مو عن عينه، يستفهم عن حاله، هل هو صديق هل هو عدو. ماذا يقول إذا قال ما أنت؟ صديق. يقول صديق. إذا كان بينه وبينه النسب يقول قريب. إذا أراد أن يحدد النسب يقول ابن عمك وما أشبه ذلك. نعم. ومن يطلب بها تعيين العقلاء، كقولك من فتح مصر؟ تعيين العقلاء، من فتح مصر؟ الجواب عمرو بن العاص. طيب